السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله. اللهم صلي وسلم وزد وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وأحبابه وأتباعه وعلى كل من اهتدى بهديه واستنى بسنته واقتفى أثره إلى يوم الدين. من غيره متوكلون إلى هنا دوما عليه. يا من ابتليت الآن أخي الفاضل، أختي الغالية، يا من ابتليت، يا من ابتليت في مالك، يا من ابتليت في زوجتك، يا من ابتليت في أولادك، يا من ابتليت في زوجك، يا من ابتليت في أولادك، يا من ابتليت في صحتك، يا أهل الابتلاء، يا أهل الابتلاء، اعلموا أن رب الأرض والسماء حكيم في عطائه وفي منعه، والله الذي لا إله غيره، والله الذي لا إله غيره، لو كشف الله عز وجل لكم الحجب ورأيتم ما أعده الله جل وعلا لكم من النعيم ومن الفضل لحمدتم الله سبحانه وتعالى بالقلب واللسان والجوارح والأركان على ما أنتم فيه الآن. الآن اعلم بأن ربك جل وعلا حكيم، وهو أرحم بك من نفسك بنفسك، وأكرم بك من كرمك لنفسك بنفسك. نعم، ليس أحد أكرم منه وليس أحد أرحم منه جل جلاله. إن أعطيتني قبلت، وإن منعتني رضيت. ارضى، ارضى بما قسم الله لك تكن أغنى الناس، وإن منعتني رضيت، وإن تركتني عبدت. أنا ملازم، عابد، خاشع، خاضع، أواب، تواب، لن أفارق الأعتاب ولن أفارق الأبواب حتى تفتح لي يا عزيز يا وهاب. ومن لازم الطرق فتح له الباب. واعلم، واعلم أن أبواب الملوك في الدنيا لا تقرع بالأظافر، فكيف إذا أردت أن تقرع باب ملك الملوك جل وعلا؟ اعلم أن باب الملك لا يقرع إلا بالقلوب، لا يقرع إلا بالقلوب. اقرع باب الملك بقلبك، بقلب ذاق طعم الرضا، بقلب ذاق طعم الحب، بقلب ذاق طعم الخوف والخشية والرهبة والجلال والعظمة للكبير المتعال. اعلم أن أبواب الملوك لا تقرع بالأظافر، فكيف إذا أردت أن تقرع باب ملك الملوك جل جلاله؟ اقرع باب الملك بقلبك. يلا يلا، هيا بسرعة، قم أيها الحبيب وقومي أيتها الغالية لنقرع باب الملك جل جلاله بقلوب راضية، راضية، محبة، خاشعة، خابتة، مخبتة، مستسلمة، مستسلمة، مذعنة، منقادة، راضية. يا الله، يا أيتها النفس المطمئنة، ارجعي إلى ربك راضية، راضية مرضية، راضية مرضية، فادخلي في عبادي وادخلي جنتي. إن أعطيتني قبلت يا سيدي. وقد ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، والحديث صحيح، أنه قال: السيد الله، أو الله السيد جل جلاله. فهذه لفظة نبوية صحيحة: يا سيدي، إلهي وربي ومولاي، إن أعطيتني قبلت، وإن منعتني رضيت، وإن تركتني عبدت، وإن دعوتني أجبت. يا سيدي، إلهي وسيدي ومولاي، إن أعطيتني قبلت، وإن منعتني رضيت، وإن تركتني عبدت، وإن دعوتني أجبت. أقبل، أقبل لتذوق طعم الرضا. ذاق طعم الإيمان من؟ من هذا؟ من رضي؟ من رضي بالله ربه؟ مش هتدوق حلاوة الإيمان إلا بالرضا، مش هتتذوق حلاوة الإيمان إلا بالرضا، ومش هيرضى عنك ربك إلا إن رضيت أنت عن ربك وبربك جل وعلا. خلي بالك، لن يرضى عنك ربك إلا إن رضيت بربك. نعم، إلا إن رضيت بربك، وإلا إن رضيت عن ربك. عن ربك دي صعبة أوي يا مولانا. قرآن، رضي الله عنهم ورضوا عنه جل وعلا، ورضوا عنه، ذلك لمن خشي ربه. إنما الرضا بالله، لن يرضى الله عنك إلا إن رضيت بالله ربه. اسمع للنبي صلى الله عليه وسلم كما في الحديث الذي رواه مسلم وغيره من حديث العباس بن عبد المطلب رضي الله عنه، أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: ذاق طعم الإيمان. الله، كلمة حلوة أوي أوي، ذاق طعم الإيمان. مين ده؟ مين المبارك ده الذي ذاق طعم الإيمان؟ حلاوة الإيمان، خلي بالك، من رضي بالله ربا، هو رضى عنك الرحيم الرحمن إلا إن تذوقت طعم الرضا بالله ربا. ذاق طعم الإيمان، من رضي بالله ربا وبالإسلام دينا. وبمحمد صلى الله عليه وسلم رسولا. لا، واللفظ في صحيح مسلم يذوق طعم الإيمان. وفيه رواية أخرى جميلة أوي في صحيح مسلم أيضا، أنه صلى الله عليه وآله وسلم قال، والحديث من حديث سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه، خلي بالك، صلى الله عليه وآله وسلم يقول: من سمع المؤذن، من سمع المؤذن، اللي يسمع المؤذن، نداء، النداء الأذان، من سمع المؤذن فقال: أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، وحده لا شريك له، وأن محمداً عبد محمداً وحده لا شريك له، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمداً عبد ده ورسوله. اسمع: رضيت بالله ربا وبمحمد صلى الله عليه وآله وسلم، وبمحمد رسولا، وبالإسلام دينا، غفر له ذنبه. لا لا، تاني تاني، ده احنا مش عاوزين نسيب الصفقة دي. والحديث بتقول في صحيح مسلم، يعني معناه انه في أعلى درجات الصحة. هات يا مولانا الحديث تاني، اسمع بقى، وصلي على من قال عليه أفضل الصلاة وأزكى السلام. قال من قال، قال قال يا أخي، قل يا أخي، قل واحفظ. من قال حين يسمع المؤذن: أشهد أن لا إله إلا الله، وفي لفظ: وأنا أشهد، في صحيح مسلم أيضا: الله ربا وبمحمد رسولا وبالإسلام دينا، من قال ذلك غفر له ذنبه. شايف قد إيه إحنا بنفرط في صفقات عالية جدا، صفقة مربحة، مجرد هذه الكلمات: يغفر الله عز وجل لك بها الذنوب والزلات والسيئات، لمجرد أن تقول هذه الكلمات: أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا ابن أبي وقاص رضي الله عنه، رضيت بالله ربا الحمد لله مولانا، والله راضيين بالله ربا، والله راضينا بالله ربا. ما أنا بقول لحضرتك القضية مش قضية كلام، ما مش قضية تنظير، ما سهلة. ما أنا قلت ورضيت بالله ربا، ويقول إخواني رضينا بالله ربا، وأخواتي رضينا بالله ربا. لكن تعالى كده جرب بقى، اعرض نفسك بقى على العمل. ما أنا قلت لحضرتك مقام الرضا سهل جدا على كل أحد أن يدعي أنه نزل منزل الرضا أو مقام الرضا، لكنه عند الابتلاء والامتحان والاختبار أمر صعب عسير، إلا على من يسره الله تبارك وتعالى عليه. رضيت بالله ربا وبمحمد رسولا وبالإسلام دينا. طيب ماشي، رضيت بالله ربا يعني رضيت بالله جل وعلا ربا، خالقا، رازقا، مدبرا، مصرفا لأمر الكون، مستحقا لجميع أنواع العبادة، فأنا لا أصرف العبادة إلا له، أنا أأتمر بأمره وأجتنب نهيه وأقف عند حدوده. كل هذا كلام جميل. طيب أعرض بقى نفسك على هذا التنظير والتأصيل، أين أنت منه؟ هل إذا عرضت عليك صفقة تجارية ربوية محرمة وذكرك أحد الأفاضل بقول الله جل وعلا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين، هل ستحقق بالفعل الرضا بالله ربا وتترك هذا الحرام لأنك رضيت بالرزاق جل وعلا ربا تعبده دون سواه؟ مش بقول لحضرتك القضية ما هي السهلة؟ أنت يا أختاه رضيت بالله ربا، شرع لك وأمرك ونهاك وحد لك، وتعلنين الرضا بالله ربا، فهل إذا أمرك ربنا تبارك وتعالى بقوله يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن، هل ستمتثلين أمر الله تبارك وتعالى وتقومين على الفور إلى الحجاب الشرعي لأنك رضيت بالله ربا ولأنك أفردت الله جل وعلا وحده بالعبادة والألوهية؟ طيب ممكن الزوجة تيجي زي ما أنا قلت قبل كده ساعة 3:30 في الليل، 3:30 ليلا، يا فلان يا أبا فلان اصحى اصحى، الولد حرارته وصلت 40 درجة، حرارته وصلت 40 درجة، الولد بينطفئ، طفل صغير، فيقوم الأب المسكين حضرتك تقوم تجري، ممكن تخرج أعزك الله بملابس النوم، ممكن تنسى تلبس حذاء في قدمك، وهذه رحمة جميلة أسأل الله أن يأجرك عليها وأن يجبرك بها وأن يرحمك بها. لكن خلي بالك وتذهب بسرعة جدا إلى الطبيب، وممكن الزوجة وراك بتجري، أم قلب أم، طيب وتجيب تكشف على الولد وتجيب الدواء وتقعد تعمله الكمادات المية وإلى آخره، وبعدين ترجع بقى قبل الفجر كده بساعة وتذهب إلى السرير لتنام، ويدوبك لسه كده هتنام وهتغفل تسمع النداء حي على الصلاة، حي على الصلاة، حي على الفلاح، حي على الفلاح، الصلاة خير من النوم، الصلاة خير من النوم. هل تكون استجابتك لأمر ربك ونداء ربك كاستجابتك لأمر ونداء ولدك؟ مش بقول لحضرتك مقام الرضا مقام صعب عند الاختبار، مقام الرضا بالله ربا رازقا خالقا مدبرا مصرفا إلها يعبد يستحق العبادة وحده، أمر مش يعني أمر عاوز شغل. عاوز همة عالية وعاوز نفس زاكية مطمئنة راضية بالله تبارك وتعالى مع كل الاحتكاكات والاختبارات العملية، يعني تظهر حقيقة الرضا بالله ربا. أمثلة كثيرة جدا، الذي آمن بالله تبارك وتعالى ورضي بالله ربا لا يمكن على الإطلاق تراه في محل اختيار أبدا أبدا، مش ممكن. هو بس عاوز يسمع الله جل وعلا قل هذا حلال، والله جل وعلا قل هذا حرام، يأمرك الله بكذا فقل سمعت وأطعت، ينهاك الله عن كذا سمعت وأطعت، يحد الله، حاشا لله، لن أتعدى حدود الله جل وعلا. هذا هو الذي ذاق طعم الرضا بالله ربا، مقام عالي، مقام عالي، لا يقدم هواه على أمر مولاه، ولا يقدم اختياره على اختيار ربه ومولاه. وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم، ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. والرضا بالرسول صلى الله عليه وسلم رسولا، وبمحمد صلى الله عليه وسلم رسولا، وبالإسلام دينا، أيضا ده كلام عالي وكلام غالي وكلام كبير، ولا ينبغي على الإطلاق أن نفرط في مثل هذه المعاني، لأن كثيرا منا ربما يكون موهوما أنه حقق الرضا بالله ربا دون أن يحقق شيئا من مقام الرضا، ودون أن ينزل أصلا منزلة الرضا. أين أنت من مقام الرضا وأنت ما امتثلت الأمر وما اجتنبت النهي وما وقفت عند الحد؟ أين أنت من مقام الرضا؟ أين أنت من مقام الرضا؟ أسأل الله أن ينزلنا وإياكم منزل الرضا ومقام الرضا، إنه ولي ذلك والقادر عليه.